لذلك سيكون منهجنا في التركيز على المواقف. إذا أردنا أن نتكلم عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه نقول أبو بكر رجل المواقف، رجل في كل المواقف، في اليقين رجل، في الورع رجل، في الثبات رجل، في العلم رجل، في الدعوة رجل، في الجهاد رجل، في البطولة رجل، في الكرم والبذل رجل، والإنفاق رجل، رجل الرجال. تعالوا لنتعرف الأول، من هو أبو بكر؟ أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، ابن النبي في الحضر والأسفار، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، رفيقه في الغار وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقي له شرفه على كرور الأعصار، ولم يسمو إلى ذروته همم أولي الأيدي والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى غير ذلك من الآيات والآثار ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الانتشار، فضل كل من فاضل وفاق كل من جادل وناضل، ونزل فيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، رضي الله عن أبي بكر. والله جل جلاله قال فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. أبو بكر أول من صلى معه وآخر من صلى به، الذي ضاجعه بعد الموت في قبره، رضي الله عن أبي بكر. من هو أبو بكر؟ هو عبد الله، هذا اسمه. ما أبو بكر هذه إيه؟ دي كنيته. والعتيق ده إيه؟ أو الصديق لقبه. طب إيه الفرق بينهم؟ اسمه الذي سمته به أمه وانتسب به إلى أبيه عبد ابن عامر، كنيته الكنية ما سبقه أبو أو أم، أبو بكر دي اسمها كنية. كنية أبو بكر لم يكن له ولد اسمه بكر، وإنما كنية أبو بكر. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، الصديق. طيب نرجع تاني لاسمه بقى، عبد الله اسمه عبد الله، سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله، أبوه اسمه عامر، لقب أبوه أبو قحافة، لكن اسمه عامر، يبقى اسمه عبد الله بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الجد السادس مرة ابن كعب. طب عمر سيدنا أبو بكر كان أصغر من النبي بثلاث سنين، قيل أنه ولد بعد عام الفيل، اختلف العلماء في تحديد المدة، قال بعضهم عام وقال بعضهم بثلاث سنين. عرفنا أبوه اسمه عامر، طب أمه مين؟ أمه كنيتها أم الخير، اسمها سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه، اسمها سلمى وكنيتها أم الخير. سيدنا أبو بكر تزوج تزوج مرتين في الجاهلية، قتيلة بنت عبد العزة وولدت له عبد الله وأسماء ذات النطاقين، وأم رومان بنت عامر وولدت له عبد الرحمن وعائشة. يبقى تزوج في الجاهلية امرأتين قتيلة وله منها عبد الله وأسماء، وأم رومان وله منها عبد الرحمن وعائشة، وتزوج في الإسلام من امرأتين، فكان عنده 4 زوجات، هي واثنين في الإسلام. أسماء بنت عميس ولدت له محمد، كانت عند جعفر بن أبي طالب قبله فولدت لجعفر محمد وتزوجها، ثم تزوجها سيدنا أبو بكر فولدت له محمدا أيضا، وتزوجت بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له محمدا أيضا، فأنجبت 3 اسمهم محمد، محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. تزوج في الإسلام مرتين، أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة ابن زيد، وولدت له أم كلثوم بعد وفاته. كان أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة نزل على أبيها خارجة ابن زيد فتزوج ابنته. سيدنا أبو بكر الصديق، الصديق زي ما قلنا لقب من ألقابه، بس كانت له ألقاب كثيرة منها العتيق. عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت عتيق الله من النار، فيومئذ سمي عتيقا. أيضا من ألقابه وهو الأشهر الصديق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان الرسول صلى عليه نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. من ألقابه أيضا الصاحب، قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن ألقابه الصاحب، من ألقابه الأتقى لقول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من ألقابه أيضا الأواه، قال إبراهيم النخعي: كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى بالأواه لرأفته ورحمته. نشأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نشأة كريمة طيبة في حضن أبوين لهما من الكرامة والعز في قومهما، مما جعل أبو بكر رضي الله عنه ينشأ كريم النفس عزيز المكانة في قومه. قبل ما ندخل بقى في حياة سيدنا أبي بكر، إسلامه وما بعد إسلامه، لازم ناخد الوصف الخلقي لسيدنا أبو بكر علشان نشوفه في المنام، نبقى عارفين شكل سيدنا أبو بكر إيه. أوصافه الخلقية شكله إيه؟ قال قيس بن أبي حازم: دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. خلي بالك، يبقى سيدنا أبو بكر كان نحيف رفيع خفيف اللحم، يعني مش تخين، مفيش لحم يبض لحمه، مفيش، خفيف اللحم أبيض. والعرب يقولوا للأبيض اللي هو محمر آدم، ما يقولوش عليه أبيض. الأبيض اللي احنا بنقول عليه أبيض ده يقولوا عليه أصفر، اللي هو البياض الشاهق، أو يقولوا عليه أصفر. عشان كده يقول عن سيدنا أبي بكر أنه كان أبيض تخالطه صفرة، يعني أبيض شاهق، أبيض أبيض، ده يقولوا عليه أصفر، أبيض شاهق. يبقى خدت بالك الأول أنه هو كان خفيف اللحم، يبقى مش هتلاقي لحم في وشه، مش هتلاقي لحم في، لا، نحيف. اتنين، أبيض، أبيض يميل إلى الصفرة، تخالطه صفرة، أبيض أبيض. تلاتة، طويلا حسن القامة، كان طويل رضي الله عنه، نحيفا خفيف العارضين. العارض اللي هو الشعر ده، ده يقولوا عليه العارض، العارضين اللي هو الشعر النابت على جنب اللحية ده. شوف ده كتير ازاي، هو ما كانش فيه هنا شعر كتير، كان خفيف هنا والشعر هنا تقيل، يبقى من الجهة دي العارضين، في كان رضي الله عنه خفيف شعر العارضين. أجنأ، تلاقي الناس الطوال لما يبقى طويل قوي تلاقي مميل كده في الكتفين، منحنين شوية لقدام نتيجة الطول قوي، فتلاقي الكتفين ميلين لقدام، عشان الميل لقدام ده اسمه أجنأ. أجنأ، أجنأ يعني ميل في الظهر، لا يستمسك إزاره، يسترخي إزاره عن حقويه، ما كانش له وسط. الناس اللي لهم بطن لما يحط البنطلون، البنطلون يمسك، احنا بنقول البنطلون او البنطال هو اسمه الإزار، الإزار بيربط على الوسط على الحقو. سيدنا أبو بكر كان إزاره لما يربطه على الحق يقع، ليه؟ ما فيش تخن، ما فيش بطن تمسكه، فيش وسط، فكان بيسترخي. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزار. سيدنا أبو بكر فزع، قال له: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك. قال: لست ممن يفعله كبرا. خلي بالك بقى من الكلام، الإزار الناس اللي بيفصلوا بنطال، بنطلون طويل يجرجر، أو لابس جلابية طويلة تجرجر، الطول الإسبال ده حرام، لا ينظر الله إليه. سيدنا أبو بكر كان هو أصل إزاره قصير، يقع بينزل، عارف اللي كل شوية يرفع إزاره كده، يرفع بنطلونه كده لأنه بيقع. فالرسول قال: لست ممن يفعله كبرا. أما اللي هو مفصله أصلا طويل يقول لك: أنا مش عامله كبر. طب قصره، يقول: لا، هيبقى شكله واحد، يبقى كده كبر. عرفت ازاي؟ لازم تقصر بنطلونك. اخر حاجة فين؟ الكعبين. الكعبين لما العظمين الناتئين على جانبي القدم، بين القدم والساق، هم دول آخر حاجة. ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. سيدنا أبو بكر زي ما قلنا كده ما كانش له بطش له كرسي، ما كانش له وسط، عشان كده كان بنطلونه يقع ما بيمسكش إزاره. كان رقيقا معروق الوجه، يقول كده ملوش وجنتين فيهم لحم، لا كان العروق باينه، غائر العينين، عينيه داخله لجوه، اقنى قرطه طالعه لبره شويه، يعني غائر العينين اقنى، حمش الساقين، رجليه رفيعه من تحت، ممحوص الفخذين، ملوش فخاذ عريضه، رفيعه، شديد الخلق في الفخذين مع قله لحمهما، يعني العظم كبير بس ما عليهش لحم. وكان ناتئ الجبهه عاري الأشجاع، يعني مفاصل الأصابع دي ما فيهاش شعر، الشعر ده مش موجود في الأصابع. يخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم، كان لحيته يحنيها بالحناء والكتم، هذا وصفه الخلقي انه طويل شوية. هنا اللحية ما فيش شعر، اللحية بتبدأ من هنا شعر كتير، ناتئ الجبهة، غائر عينين، ليس له كرش ولا بطن، ده وصفه، أبيض عشان تقدر تتصوره، لعل الله يرزقك أن تراه في المنام. من مناقب سيدنا أبو بكر أنه ليس من الصحابة، من أسلم هو وأبوه وأمه وزوجاته وأولاده وأدركوا النبي كلهم إلا أبو بكر، من جهة النساء والرجال. كان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيت أبي بكر من بيوت الإيمان من المهاجرين، وبني النجار من بيوت الإيمان من الأنصار. فتجد سيدنا أبو بكر أبوه أسلم وأمه أسلمت وزوجاته أسلموا وولاده كلهم أسلموا وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البيت كله مسلمين، ودي من نعم الله إن يبقى البيت كله ملتزم، إن يبقى البيت كله بيحب الدين، إن يبقى البيت كله طيب، ان يبقى البيت كله قريب، ان يبقى البيت كله موافق، ان يبقى البيت كله على منهج واحد. الاولاد والاباء والاجداد والاحفاد، كنت بقول ان من نعم ربنا على الانسان انه لما يحب حد يلاقي اولاده بيحبوه، ما يخلفوش، ما يبقاش في مشاكل في البيت. سيدنا ابو بكر تميز بخمس حاجات: العلم بالأنساب، اثنين الثروة والغنى، كان تاجر، كان موسر، كان غني، ثلاثة متواضع، موضع الألفة من قومه كل القلوب بتميل إليه، لدرجة أنه كان يحلب للحي أغنامه، فلما تولى الخلافة قالوا صار خليفة لن يحلب لنا الأغنام، قال بل أحلب، وحلب له، متواضع جدا، أليف محبب في قومه. أربعة لم يشرب الخمر في الجاهلية ولم يزني. خمسة لم يسجد قط لصنم حتى قبل الإسلام. سبحان الله العظيم، خمس حاجات عجيبة جدا. لا لا لا لا، ده انت لسه هتقف مع سيدنا أبو بكر مواقف أعجب من هذه ألف مرة. ألقاكم على خير. إنني حين أذكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين أذكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أذكر كيف انتقل هذا الرجل من جاهلية من شرك من كفر لإسلام، فنقل الحياة كلها للإسلام، بمعنى صارت تجارته لله، وصار أولاده لله، وصار أصحابه وأصدقائه لله، وصارت سعيه وخدمته لله، صار علمه بالأنساب لله، وصار علمه للتجارة لله، وصارت وجاهته في قومه لله. هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، هذه هي المواقف. في المواقف آهن يا أمة الكلام، فرق بين الكلام والدعاوى والادعاءات وبين التصرفات والمواقف. سهل انك تدعي انك مسلم وانك راجل وانك بطل وانك تقدر وانك تعمل وانك هتعمل، والصعب لما نيجي في الموقف يبان انك راجل على قد الكلام اللي احنا بنقوله. في المواقف يبين الرجال من النساء من الأطفال، الأطفال يعيطوا في المواقف، والنسوان يصوتوا في المواقف، والرجالة يبان رجولتهم في المواقف. لذلك إذا صح أن نسمي أبا بكر رجل المواقف، وكما ذكرت أن من البداية أنه كان قبل الإسلام رجلا. يقول ابن هشام في السيرة: كان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا من قريش، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه ولتجارته ولحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. هذه المميزات اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي 5: العلم بالأنساب، وسعة الرزق في التجارة، وموضع الألفة من قومه، وهذه المميزات كانت تصد بعض الناس عن الإسلام ليظل لهيبته، ضهم عن الالتزام، الحفاظ على البرستيج الخاص. سيدنا أبو بكر هذا دفعه، وهكذا أولاد الأصول، أهل الأصول تدفعهم أخلاقهم، طباعهم نفسها تدفعهم للتدين، للالتزام بالدين. حرم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشربها قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لم يسجد لصنم قط. يذكر ابن هشام، الكلام ده من سيرة ابن هشام، قال أبو بكر في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة، أخذ أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك السم العوالي. ليتنا نتبنى هذا الخلق. أبوه خده من إيده ودخل بي على الأصنام وقال له: هذه آلهتك السم العوالي. سبحان الله، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. هي دي إن أنت تبقى تعلم ولادك من إلهك، تربي أولادك على منهجك، تدرب ولادك على طريقتك في الحياة، تحفظ أولادك دينك، عقيدتك، علم أولادك صلاتك، ذكرك لله، علم أولادك دعائك، وري أولادك حالك مع الله، ورث هذا. قلنا كتير إن النهاردة الصنعة ضاعت، لأن النهاردة الحذاء، آسف يعني أقول الجزماتي، عايز ابنه يبقى دكتور. زمان كان الحذاء يورث المهنة الصنعة لولاده، يشربهم الصنعة، والميكانيكي يشربها. أنا ما بقولش ما تطلعش ولادك دكاترة، يا عم طلعهم دكاترة ومهندسين وأساتذة الجامعة، ما فيش مشكلة، بس أقصد إيه، يشرب الصنعة. عاد النهاردة ليه فسدت الصناعات؟ لأنها لم تورث، تموت في صدور أصحابها. لذلك أنا قلت كده، إحنا محتاجين يا جماعة صنيعي الدعاء، صنيعي دعاء يعرف يدعي ربنا كيف يستفتح أبواب السماء. هذا يتعلم، يتعلم، يتعلم بالخبرة. محتاجين صنيعية صلاة، ناس يعرفوا يصلوا صح، صنيعي يعرف يصلي. محتاجين معلمين قرآن، معلم أستاذ فتوة في القرآن. محتاجين في الحج والعمرة، ازاي يعرف يطوف، ازاي ازاي. انت عمر حد خدك من ايدك كده وطاف معاك وقال لك يا ابني اعمل كده؟ انا قلت لكم زمان شيخي كده وانا صغير قال لي تعالى يا ابني وقفني، ما تعرفش تصلي كده؟ اقف هنا، اقعد قدامي هنا، تعرفش تصلي كده؟ الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، وعينيه نزلت دموع كده. ما تعرفش تعمل كده؟ بعد ما خلص صلاة قلت له لا ما اعرفش اعمل كده. قلت له بتعلم، محتاجين كده. ابوه خده بايده دخله بيت الاصنام، قال له هذه الهتك السم العوالي، خدت ابنك من ايده وقفته تحت باب الكعبة، قلت له يا ابني ده بيت ربنا، ده الملتزم، تعمل هنا كذا. الساحر لما شاف نفسه هيموت قال ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. إخلاص للسحر، وإخلاص للملك اللي بيخدمه، وإخلاص للشياطين اللي بيخدموه. أين الإخلاص لله؟ أين الإخلاص للمنهج اللي احنا عليه؟ أين الإخلاص للعقيدة اللي احنا بنتبناها؟ إخوتي، إننا بحاجة أن نورث هذه العقيدة وهذا المنهج. الشاهد إيه؟ قال هذه آلهتك السم العوالي وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم فقلت إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. سبحان الله، عاقل طول عمره، رضي الله عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، هكذا وحد من يومه، عاش موحدا. قال ابن الجوزي في المنتظم، قال علماء السير لم يفته مشهد مع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف مناقب أبي بكر رضي الله عنه، لم يفته مشهد مع رسول الله، أي خرج الرسول يخرجها معاه ما سابوش، لم يفته مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال يوم بدر ويوم أحد، ودفع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك، واشترى بلالا فأعتقه، وهو أول من جمع القرآن، وأسلم على يديه من العشرة، من العشرة المبشرين بالجنة خمسة أسلموا على يديه، عثمان وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن، ولم يشرب سكرا لا في جاهلية ولا في إسلام. وابتنى أبو بكر في فناء داره مسجدا يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيجتمع عليه الناس ويستمعون قراءته وصلاته وبكاءه، فكان ذلك سببا في إسلام كثيرين، لذلك ذهبوا فشكوه أنه يفسد عليهم بيوتهم، يعني يسلموا. تعالوا من الأول خالص بقى نشوف سيدنا أبو بكر أسلم إزاي. وأنا عايز أقول أن الله العليم الحكيم سبحانه جل جلاله يختار بحكمة. يقول ابن القيم: نظرت للتوفيق والخذلان، آخر باب في كتاب الفوائد، يقول: نظرت للتوفيق والخذلان هل لهما من سبب؟ بيقول نظرت للتوفيق، في إنسان موفق ربنا بيوفقه، وإنسان بيخزل بيخبط. الموفق موفق من عند الله، والمخزول مخزول. في سبب ان فلان يوفق وفلان يخزل؟ قال: فوجدت ان سبب ان السبب الاكبر صلاحية المحل. صلاحية المحل، ان ده ينفع يوفق وده ما ينفعش. والله يعلم، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. عليم جل جلاله، يوفق من يشاء بفضله ورحمته وجوده وكرمه، ويخذل من يشاء ويخذل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى جل جلاله. فقد يوفق من تظن أنت أنه لا يستحق التوفيق. وأنا كنت أقول امبارح: شيل الغشاوة اللي على عينيك، غشاوة الأنانية، إنك مش شايف غير نفسك، شايف نفسك ان انت اللي بتفهم، شايف نفسك بس ومغمض على نفسك، اشتغل وان انت الجدع وان انت الراجل وان انت وان انت وان انت. بقول لك فتح عينيك عشان تشوف الناس اللي حواليك، هتلاقي احسن منك كتير قوي، بس انت اللي مغمض، انت اللي مبصدش كده وكده، هتلاقي حواليك ناس احسن منك 100 مرة، بس فتح عينيك وبطل اناني. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سبحان الله العظيم، هم دول اللي انتوا أقسمتوا ان ربنا مش يرحمهم، ربنا رحمهم ودخلهم الجنة، وانتوا على سور الأعراف قاعدين منتظرين تتمنوا دي وتهربوا من دي. فهمني؟ لذلك ابن القيم بقى بيقول: نظرت للتوفيق والخذلان هل له من سبب، فوجدت أن السبب الأكبر صلاحية المحل. سيدنا أبو بكر لما ربنا اختاره للنبي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث ينزل رحمته، هو أعلم حيث يختص بفضله. لذلك دايما نقول إن اللي بيكرهه سيدنا أبو بكر حاقدين، حاقدين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الشاهد، تعالوا نشوف سيدنا أبو بكر آمن إزاي، أسلم إزاي. اللي أنا بقول عليها بقى إن كيف يسوق الله إليه الأسباب، ليصل بها إليه. وقد تكون هذه الأسباب نفسها مرت بأشخاص كثيرين ولم تكن سببا في إسلامهم. شوف إزاي. قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد ابن عمرو ابن نفيل قاعدا، فمر به أمية ابن أبي الصلت. الأسماء اللي بنقولها دي أسماء كانت كبيرة قوي في الجاهلية، زيد ابن عمرو ابن نفيل وأمية ابن أبي الصلت، دول الكبار قوي قوي الرؤوس في الجاهلية. فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير. قال: وهل وجدت؟ قال: لا. فقال: كل دين يوم القيامة إلا ما قضى الله في الحقيقة بورو. أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم. سبحان الله العظيم، زي بقول لك كده، إن عشان ربنا سبحانه وتعالى يسوق إليك الخير ويقدر لك الخير، تبقى قاعد في مجلس كده والناس بيتكلموا عادي، فواحد بيسأل التاني: انتوا عملتوا ايه في المسجد اللي انتوا كنتوا بتبنوه هناك ده؟ يقول له: والله الدنيا وقفت، ما فيش فلوس وخلاص، يعني ما عملناش حاجة، هنلغي فكرة بناء المسجد. تقوم انت تلقط المسجد ده، يقولك في المكان الفلاني، تقوم تروح انت وتتبنى القضية وتشوف اصحابك وحبيبك وقريبك ومن نفسك وتتبنى بناء المسجد ويكون المسجد في ميزان حسناتك. سيق إليك الكلام بغير إرادة منك. أحيانا كده ربنا يدل الإنسان على الخير، ياخد إيديه للخير، يفتح له أبواب الخير. سيدنا أبو بكر قاعد وأمية بن أبي صلت معدي على زيد بن عمرو بن نفيل، بيكلموا الاثنين في مواضيع تخصهم، محدش يعرف عنها حاجة غيرهم، فجابوا سيرة نبي. يقول أبو بكر: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث، ولا عمري سمعت ان في حاجة اسمها نبي اليومين دول. كان مر على بعث سيدنا عيسى 630 سنة، 640 سنة، 645 سنة. فقال: فخرجت الى ورقة. شاف حد بقى يعرف يتكلم معاه، وهي دي اللي انا بقول عليها دايما يا اخواني يا احبتي في الله: وآتيناه من كل شيء سببا. ها قول ها، فأتبع سببا. لما ربنا يفتح لك سبب امشي فيه. ربنا فتح لك سبب لحفظ القرآن، ابدأ احفظ. ربنا فتح لك سبب لطلب العلم، ابدأ اتعلم. ربنا فتح لك سبب لكفالة يتيم، اكفل يتيم. ربنا فتح لك سبب للأذان في مسجد، أذن يا أخي. إن معاك مفتاح مسجد تفتح. لما ربنا يفتح لك أمشي في الخير، دور عليه، نقب وراه، امشي ورا السبب. سيدنا أبو بكر راح الورقة، قال: فخرجت إلى ورقة وكان كثير النظر إلى السماء، همهمت الصدر. يبدو ان النظر الى السماء يعني دأب مريد الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير النظر الى السماء. بص للسماء، ارفع راسك. قال: وكان كثير النظر الى السماء، كثير همهمة الصدر، فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث. قلت له: ده فلان أمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل قالوا كذا وكذا وكذا وكيت وكيت. فقال: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم نعلم أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب وقومك أوسط العرب نسبا. فقلت يا عم وماذا يقول هذا النبي؟ قال يقول ما قيل له إلا أنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. قال فكأنه أشير لي بهذا الكلام إلى النبي محمد. شفت حتة كمان إنك تفهم الإشارة. لما جيلك إشارة تفهم، لكن منين نجيب ناس بتفهم؟ يا رب نفهم. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه؟ يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله في كتاب له اسمه وحي القلم، في فصل في هذا الكتاب اسمه الأسد، يقول وعلامة الرجل من هؤلاء الأول يقول إيه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين. وعلامة الرجل في من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله، فيحس كل من سمع به أنه شخصه الأكبر، فيعمل وجوده في القلوب قبل كلامه. واضح ولا ترجم؟ طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي أنا حسيته لما بقرأ عن سيد. أنا كنت عايز أسألك الأول، أنت حسيت بإيه لما تسمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ تحس بإيه؟ أنا بحس أول ما أسمع أبو بكر ألاقي قلبي بيبتسم كده. أبو بكر حبيبي النبي. لا لا لا، ده أنا كنت قلت لكم في أول الحلقة اللي فاتت رجل المواقف، هنقولها ما تخافش، كل حاجة هي إن شاء الله. بس أبو بكر رجل المواقف، تحس إن هو شخصك الأكبر، إن هو ده الكبير بتاعك، إن هو ده كبيرك، إن هو حلمك، إن هو يعني إن أنت لو كبرت ونفعت راجل تبقى زي كده. هو ده معناه سيدنا أبو بكر. تعالوا نسمع مدح النبي له صلى الله عليه وسلم. وأنا كتير قلت إن يا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يا قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع مدح الله له. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، كيف تحمل قلب النبي مدح الله له؟ وبعد كده يقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قيل ولا أنت، قال ولا أنا. سبحان الله العظيم، أنا بتعجب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا قلبه. فبالتالي برضو نقدر نقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كيف تحمل قلبه مدح الله له، وتعامل مع البشر بعد كده ازاي، وربنا بيحبه وبيمدحه، وسيدنا النبي بيحبه وبيمدحه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، أصدق هذا أنا وأبو بكر وعمر. سيدنا أبو بكر كان عايز ويكلم الناس بعد ذي ازاي. تعالوا بس عشان أنا عايزك بس تعرف مقام سيدنا أبو بكر عشان تكره اللي بيشتموه، عشان تتغاظ من اللي بينتقصوا منه. سيدنا أبو بكر ده كان رضي الله عنه كان قمة من القمم لن تتكرر. معلش، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. يا يعني سيدنا النبي بيقول صل عليه يا ابني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل اللي له جميل علي ردنا له جميله إلا واحد بس. شوف بقى 142 ألف صحابي حدش له عند النبي حاجة إلا واحد من 142 ألف. تصور أنت، مش الصحابي بقى، مش الصحابة بقى، الأمة دي ملايين الملايين من يوم بعث النبي إلى أن تقوم الساعة للنبي على الكل يد، وسيدنا أبو بكر له يد عند النبي. بالله عليكم بالعقل كده، لما يبقى حد له يد عند النبي مش يبقى له يد عليا ولا لا؟ وانت وانتي وانتو والدنيا كلها. انا بقول لكم بعد كل ده ازاي سيدنا ابو بكر كان متواضع للدنيا كلها. سبحان الله العظيم، لا تملك الا ان تحبه، لا تملك الا ان تعجب به. انا بقول لك اهو، تعجب بتواضع سيدنا ابو بكر، ان هو بعد ما سمع المدح ده من ربنا انا قال له وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. اجمع اهل التفسير انها نزلت في ابي بكر. يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما لاحد عندنا يد الا وقد كافيناه بها خلا ابا بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أحد، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. والحديث صحيح الترمذي. سبحان الله العظيم، ده سيدنا أبو بكر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أنت صاحبي على الحوض، صاحبي في الغار. سبحان الله العظيم. قال في اللمعات، يعني صاحبي في الدنيا والآخرة. قال وكان وجود أبي بكر في الغار وحده مع النبي منقبة وفضيلة لا يشاركه فيها أحد. مش قلت لكم كلمة ابن كثير في كتابه في علوم الحديث لما قال إيه؟ قال والصحبة ولو للحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ومنقبة لا يقاس عليها. ما تقدرش تقول كذا زي صحبة النبي، ما فيش، لا يقاس عليها. قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما هياش يعني ايه، كانوا بيجروا ورا النبي سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والدنيا كلها بتجروا ورا النبي، والنبي قال ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا، لا نعمل قرعة، ما حصلش. ده هو النبي راح لأبي بكر يلا الصحبة، قال له الصحبة. رزق يا أخي، بتحقد عليه ليه؟ رزقه ربنا قدر له كده، كتب له كده. وإحنا قلنا إيه؟ التوفيق والخذلان على صلاحية المحل. ربنا اختاره بحكمة، صاحبه في الغار. اللي بيشتموا سيدنا أبي بكر يقدروا ينكروا انه كان مع النبي في الغار؟ يقدروا ينكروها دي؟ ان ربنا قال في القرآن اذ هما النبي وابو بكر ضمير واحد هما في الغار؟ يقدروا ينكروا في القرآن اذ يقولوا لصاحبه ويرجعوا يقولوا مش صاحبه؟ ما ربنا قاله اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، الاثنين في ضمير واحد، معنا انا وانت محمد وابو بكر. سيدنا النبي طبعا له مقامه العالي، نبي رسول خليل الله حبيب الله سيد ولد ادم، لكن ابو بكر عبد صالح صاحبه. انا مش عارف ازاي بتستسيغوا تسمحوا تتهزوا تقبلوا منهج يشتم سيدنا ابو بكر. ازاي نناقش بقى المساله دي؟ ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ حديث صحيح البخاري. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما احد اعظم عندي يدا من ابي بكر رضي الله عنه، واساني بنفسه وماله وانكحني ابنته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. متفق عليه. تأمل انت بقى، سدوا عني كل خوخة يعني كل فتحة، سدوا كل فتحة. كانت أبواب الصحابة شارعة في المسجد. لما تروح مسجد سيدنا النبي، في ناس بتروح مسجد سيدنا النبي يصلي جنب الباب ويطلع يجري قبل الزحمة. لما تروح مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخل جوه، اوصل لحد الروضة، ادخل المسجد القديم، ادخل جوه قوي المسجد القديم، ها هتلاقي فيه اسطوانه كده مكتوب عليها، اسطوانه يعني عمود، ها مكتوب عليه حد مسجد النبي في الاول الناحيه دي وفي الاول الناحيه دي، حدود مسجد النبي محدوده. وتلاقي قدام شويه كده على اليمين خوخه ابي بكر اللي الرسول نهى عن سدها، لسه مفتوحه لحد دلوقتي. كانت الصحابه حيطان المسجد كده، ها كل اللي له بيت جنب المسجد يعني جار المسجد حطه في حيطة المسجد، فاتح باب في المسجد من بيته بحيث يدخل من بيته على المسجد على طول، ما يلفش من الشارع. ففي آخر حياة النبي قال كل البيبان دي تسد إلا باب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وتأمل أنت قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا عني، مش عايز حد، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أهدي ليك بأمتي، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ده حديث بيروي سيدنا علي بقى، سيدنا علي رضي الله عنه، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما دام حيين. والحديث في سنن ابن ماجه وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. سيدة كهول أهل الجنة، يطلق على السن من 30 ل 40، سيدة كهول أهل الجنة، لأن أعمار أهل الجنة 33. تعالوا شوفوا القصة اللي احنا قلنا فيها الحديث، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. قصة الحديث عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. إحنا لما وصفنا سيدنا أبو بكر قلنا أنه كان نحيف وإزاره بيقع، ملوش بطن تمسك الإزار أو حقه وسط يعني الإزار بيقع، فالإزار كان بيقع، فسيدنا أبو بكر ماسك إزاره في إيده لدرجة أن ركبته بانت وجاي جري. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر. مش بقول لكم المواقف بتبين الحب؟ شوف أول رسول شافه قال إيه ده، في مشكلة، ماله أبو بكر؟ أما صاحبكم فقد غامر، إيه ده، ده ده ده مندفع، بيحبه النبي، بيحبه صلى الله عليه وسلم. فسلم أبو بكر وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. سيدنا أبو بكر رجل منصف، وأنا دايما لما بشوف موقف بحط نفسي في الموقف ده، لو أنا مكان سيدنا أبو بكر وزعلت مع سيدنا عمر في حاجة ورايح اشتكي للنبي حبيبي وانا عارف ان النبي هيجيب لي حقي صلى الله عليه وسلم، اقول له ده انا غلطت وقلت له سامحني فمرضيش؟ لا، ده انا هلفها بقى، قال له رسول الله بقى شوف لك حل مع عمر هي. لكن سيدنا ابو بكر رجل منصف طيب، والله العظيم يعني انا احس ان هو طيب، يعني كانسان انسان طيب طيب، يعني بمعنى كلمه طيب، سبحان الله العظيم. يقول للنبي ايه؟ كان في بيني وبين عمر شيء فانا غلطت فيه، وبعدين ندمت، انا ندمت ان انا غلطت فيه فرحت له وقلت له سامحني ما رضيش يسامحني. سبحان الله العظيم، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، تسرعت وغلطت فيه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، قلت له سامحني مرضيش فجيت لك فأقبلت إليك يا رسول الله. بالله عليك مش حاسس في الكلام الطيبة دي والطراوة والحب والحلاوة والحنان والمعاني الحلوة الطيبة كلها اللي بنفتقدها في معاملات النهاردة؟ عندنا كم أبو بكر في الأمة النهاردة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاث مرات. ثم إن عمر ندم. هي الناس كلها طيب؟ قال لا، الصحابة. سيدنا عمر بعد ما قال لسيدنا أبو بكر قال له سامحني، قال له لا مش مسامحك، بعد كده ندم قال لا إيه اللي أنا عملته ده، ده أبو بكر برضه. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر. أنت عمرك تعملها إنك تروح للغلط فيك؟ أتى منزل أبي بكر، مش قاعد قال طب لو جالي تاني هسامحه، خلاص أنا سامحته خلاص بيني وبين ربنا، لا، راح له البيت. فأتى منزل أبا بكر فسأل: أسمى أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي، هو عارف إن لو ما لقاش هنا هيلاقيه عند النبي، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي يتمعر، زعلان، فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر سيدنا أبو بكر شايف النبي بيزعل ومتنرفز، فسيدنا أبو بكر بقى خايف على النبي، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا الذي ظلمت، والله أنا كنت أظلم. 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ملكوش دعوة أبو بكر، ما حدش له دعوة بيه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ سيبولي صاحبي. 2 مرات. فما أوزي بعدها. والحديث في صحيح البخاري. سبحان الله العظيم. شوف بدون تعليق، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه. جت طلب حاجة، فقال لها تعالي لي يوم تاني. فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك هتقول الموت؟ قلت له: طب لو أنت مت أعمل إيه؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. حديث متفق عليه. إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. متفق عليه. سبحان الله العظيم. اللي النهاردة بيعترضوا ويقولوا في الخلافة، ده إجماع الصحابة، ودي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نستقصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في أبي بكر، إذا أردنا أن نستقصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في أبي بكر، فلن ننتهي. كثير كثير كثير فعلا، ولكني أكتفي على هؤلاء وأنتقل إلى مدح الصحابة له. وزي ما نقول، إذا كان نزل في أبي بكر قرآن لا يعارض كلام النبي، كلام ربنا جل جلاله، إذا كان قد نزل في أبي بكر قرآن كلام الله، فهذا ليس بعده كلام. ثم ما علم يعني فاق حد التواتر من حب النبي له وثنائه عليه ودفاعه عنه له، يبقى مش محتاجين أكتر من كده. لكن تعالوا برضو لكلام الصحاب، أصحابه اللي حواليه اللي معاه نأتنس به، ولكن يبدو أن هذا يكون معنا في الحلقة القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. يا ترى حبيت سيدنا أبو بكر ولا لسه؟ يا ترى عرفت بقى إزاي لما الواحد يعرف الكبار تزكو نفسه؟ ده سفيان الثوري يقول إيه؟ بذكر الصالحين تتنزل الرحمة. هو طبعا ذكر الله الأعظم، ذكر الله الأكبر، لكن يقصد إن إحنا لما نجيب سير الصالحين الإنسان بيحس بطمأنينة في القلب، يحس بخير الدنيا. سبحان الله. إخوتي، والله أنا أحبكم في الله، وأشعر إن أجمل شيء في هذه الدنيا، من أجمل الطاعات والعبادات في هذه الدنيا، الحب في الله. لما نقول إن إحنا بنحب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، شيء جميل، شيء رائع. حلو، سبحان الله العظيم. سيدنا أبو بكر كان عايش في وسط الصحابة بيتعامل معهم، وزي ما شفنا ببساطة في الموقف اللي بينه وبين سيدنا عمر لما غلط قال له أنا غلط سامحني، ولما قال له لا مش مسامحك سيدنا أبو بكر ما قدرش يصبر، يعني لا لازم سامحني أديك حقك. سبحان الله العظيم. كان إذا مدح، لو حد من الصحابة مدحه قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون. ده شعار المتواضعين. سبحان الله العظيم. النهاردة لما حد يقول لك ده أنت بركة، أنت منور، كسر الله من أمثالك، تقول آمين آمين آمين. أمثالك أنت مين يا عم؟ ارحم نفسك يا سيدي. سيدنا أبو بكر لما كان حد يمدحه يزعل، في رواية أنا يبكي ويرفع رأسه إلى السماء ويقول اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون، رغم أنه كان في المكانة العليا. سيدنا أبو بكر أنا بحس أن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم اختيار رباني طبعا، لكن كان قرب صفات أيضا، كان قريب من النبي قوي صلى الله عليه وسلم. تعالى نشوف يشهد لذلك قصة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني قالت يعني أنا كنت لسه بقول لحد من ولادي إيه أقصى حاجة تتذكرها وانت صغير كده، يعني ارجع بذهنك لورا قوي، يعني أبعد حاجة تفتكرها وانت عمرك كم سنة، فتذكر أقصى حاجة وهو عمره 6 سنين في أولى ابتدائي. بدماغه أقصى حاجة يفتكرها وهو عمره كم سنة، بتفرق بقى من واحد لواحد. أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول أول ما فتحت عيني لقيت أبويا وأمي مسلمين، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله. قالت من ساعة ما طلعت كده كل يوم أشوف النبي في بيتنا صلى الله عليه وسلم، ودي برضو من المناقب إن كل يوم الرسول يزور أبا بكر في بيته، إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون شدد المشركون التعذيب على المسلمين، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. تخيل انت بقى، سيدنا أبو بكر كان هاجر للحبشة من شدة الإيذاء، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال ابن الدغنة أين تريد أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي حفي الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة يا أبا بكر والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. اسمع بقى الكلام، هو ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله لك. قال ابن الدغنة والله يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الكلام ده بيفكر بحاجة؟ ها؟ سمعت الكلام ده قبل كده؟ ها سمعته في مين؟ افتكر كده؟ نفس الكلام اللي قالته امنا السيده خديجه رضي الله عنها لسيدنا النبي لما قال لها والله اني خشيت على نفسي. قالت له كده برضو انك لا تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، صح؟ هي هي. فاتفق في الصفات. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. ابن الدغنة قال يا أبا بكر والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم، يعني تعطي الذي لا يملك، وتصل الرحم، وتحمل الكل الضعيف اللي ملوش حد، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر، أي حد تحصل له مصيبة أنت اللي جنبيه، أنت اللي معاه. سبحان الله العظيم، كأن هذه الصفات مكارم الأخلاق، هي صفات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، قرب أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول أن الرسول ورثها لكل من يريد أن يقوم مقام الداعية، كأنها صفات ينبغي أن تتوفر في الداعية، في الذي يحمل هذا الدين، في الذي يبلغ هذا الدين، في الذي يريد أن يكون من رجال هذا الدين. لذلك كانت في أبي بكر ليحمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا بكر والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة، طلع معاه ورجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويعين على نوائب الحق، إنه في جواري. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي مهما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يشتغلن بالصلاة والقراءة في غير داره، ففعل. الشاهد الصفات دي اللي في سيدنا أبي بكر شهادة، شهادة عظيمة. قال علي رضي الله عنه إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر في قوله سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، احنا الاثنين. وعن جبير ابن نفير ان نفرا قالوا لعمر بن الخطاب والله ما راينا رجلا اقضى بالقسط ولا اقول بالحق ولا اشد على المنافقين منك يا امير المؤمنين، فانت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عوف بن مالك كذبتم والله، لقد رأينا خيرا منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر من هو يا عوف؟ فقال أبو بكر. فقال عمر صدق عوف وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. شفت الرجالة؟ سبحان الله العظيم. طبعا سيدنا عمر بعد ما مسك الخلافة وبقى أمير المؤمنين الناس بدأت تمدح وتقول، وهو سيدنا عمر حق عدل لكن برضو سيدنا عمر يروح فين في سيدنا أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر قمة لا تطال ولا تنال مهما كان عمر وغير عمر رضي الله عن الجميع. فلما دخلوا قالوا يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك، فأنت خير الناس بعد رسول الله. سبحان الله، الله يقيد للحق رجالا. عوف بن مالك قال لهم كذبتم، رأينا أفضل من عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين؟ سيدنا عمر قال له مين؟ قال له أبو بكر. قال له صدقت وكذبتم. قال لهم ده سيدنا أبو بكر كان أطيب من ريح المسك، وأنا كنت كافر، وأنا أضل من بعير أهلي، كنت أضل من الجمل بتاعنا. الاعتراف بالحق لا مش فضيلة، فريضة. لا هو فضيلة بس فريضة، فرض انك تعترف بالحق مش فضل منك. وقال عمر وهو على المنبر ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر، عليه ما على المفترين. بيسكت المنافقين، بيسكت المجاملين، بيسكت المهولين، بيسكت ركاب الموجة. قال لهم أفضل واحد في الأمة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، اللي يقول غير كده بعد كده يبقى مفتري، وهعاقب عقوبة المفترين. وقال عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، ليتني شعرة في صدر أبي بكر. ده سيدنا عمر. تخيل بقى أنت لما سيدنا عمر يقول كده رضي الله عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. شوف بقى لما يبقوا الاثنين أصحاب النبي، وأحيانا تبقى المنافسة على الحب، واحد بيفكر أنه بيحب النبي أكتر وأنه بيفدي النبي أكتر وأنه أحب إلى النبي، المنافسة على الحب ما حصلتش من سيدنا أبو بكر وعمر. كان سيدنا عمر بيحب لسيدنا أبي بكر أنه يبقى أقرب. ولذلك في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي بايع سيدنا أبو بكر أول واحد؟ سيدنا عمر. فيش منافسة، وإنما اعتراف بالحق. تعالوا بقى عايزين واحدة واحدة كده نتوقف مع رجل المواقف سيدنا أبو بكر. وإذا ذكرنا أول صفة فيه صفة اليقين، رجل اليقين. إذا كان لليقين رجال فرجل اليقين أبو بكر رضي الله عنه. إحنا قلنا مش هنسرد قصة حياته، وإنما هنقف مع مواقف من حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. وهذا اليقين شهد له به، مش القصص بس اللي بتقول، لا لا لا، ده اسمع الحديث العجيب ده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. سبحان الله العظيم، الرسول يعلم بيقين أبي بكر. الناس كلهم تعجبوا، معقولة بقرة تتكلم؟ قال لهم آه أنا مصدق، وأبو بكر وعمر وكان غير حاضرين. سبحان الله العظيم. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: بينما راع يرعى في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبها الراعي حتى استنقذها منه. بيرعى غنمه الراعي جذب خد شاة وجري، الراعي جري وراه وبعصايته طخ استخلص منه الشاة، خد منه الشاة. فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الله العظيم، توثيق يقين أبو بكر، توثيق يقين أبي بكر. قال النووي قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته، فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. إن الرسول وثق يقينهما. تعال نشوف أبو بكر رجل اليقين في وحدة وحدة في الإسلام في البداية خالص. تجد الحديث: ما من أحد عرضت له الإسلام، عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد، إلا أبا بكر كان بادي الرأي أسلم من وقته. الحديث مش صحيح، لكن هي دي الحقيقة. أبو بكر أسلم في مجلس واحد، وكان صديقا للنبي، فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني رسول الله. قال: فماذا أقول؟ قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالها في نفس القعدة. سبحان الله العظيم، يقين. اليقين ده بعد القعدة دي ما اهتزش لحظة، ما تلونش ولا لحظة. شوف، في رحلة الإسراء والمعراج حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وأخذ يقصها على قومه، لم يصدق أحد منهم، فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم، وارتد ناس من المسلمين. الرسول لما صبح الصبح وأراد أن يخرج قيل له: لا تحدث الناس، لن يصدقوك. وأصر رسول الله أن يحدث. دخل على قريش في ناديهم وبدأ يحدثهم ويكلمهم ويخبرهم أني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وصليت بالأنبياء إماما. لم يحدثهم عن المعراج، زي ما قلنا كده. قال يوسف: والله مش ممكن ده، أنت لا لا لا لا. واحد يقول: يا أخي شفت. استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سعى رجال إلى أبي بكر، ناس طلعوا جري، قالوا بس فرصة. فأخبروه إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة في الشام ثم أصبح بين أظهرنا ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. سبحان الله العظيم. ما شافش النبي ولا سمع منه، ده بيقولوا له بيقول، قال لهم قال، قالوا له آه، قال لهم أشهد، لو كان قال يبقى صدق. قالوا تصدقه في أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم، قال نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. موقف، أنا عايزكم تتصوروا الموقف زي ما قلت لك كده، حط نفسك مكانه، كنت هتقول إيه؟ فكان سيدنا أبو بكر، ناس جم قالوا لك الحق ده صاحبك بيقول النهاردة مش ممكن، مستحيل، الكلام ده عجيب جدا. ايه قال ايه؟ لا لا اسكت، ده اللي قاله ده كلام بقى يجن الجن، مش ممكن. قال ايه؟ ده بيقول ان هو راح بلاد الشام ورجع بينا الصبح، صدق؟ تقول لهم معقولة؟ طب اصبروا بس، انتوا مستعجلين ليه؟ مكبرين المواضيع ليه؟ اما نقعد معاه نشوف نسمع، هروح لسيدنا النبي واسمع منه، ده احسن الاحوال. لكن سيدنا ابو بكر لا، قال لك اسمع منه ولا ما اسمعش منه، قال صدق. ازاي؟ قال هو كده صادق، انا بصدقه. يا سلام، امتى نلاقي ناس زي كده يا اخي؟ ممكن بقى في ناس كده صدق، ازاي هو كده صدق، انا بصدقه، انا بصدقه في اكتر من كده، يقول السماء بتكلمني انا مصدق، ربنا ارسل الي انا مصدق، ما صدقوش في دي ليه؟ برضو كلام صحيح. سبحان الله العظيم. تعالى الموقف تاني في اليقين، موقف عجيب جدا برضو وقوي جدا، موقف صلح الحديبية. قال عمر بن الخطاب أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ الموقف ده مش، ما كانش موقف سيدنا عمر بس، ده كان الصحابة كلهم مهزوزين في الموقف ده، خايفين، إلا سيدنا أبو بكر. قال إيه وعمل إيه؟ تعالوا نقف الموقف ده، وأنا عايزك تعيش المواقف دي بوجدانك. إلى اللقاء القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف حال اليقين في قلبك؟ حين نذكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأحواله في اليقين يتعجب الإنسان، أين يقيننا هكذا؟ وكيفية تحصيل هذا اليقين؟ تحصيل هذا اليقين ليست بالتمني، وإنما تحتاج إلى عمل، إلى عمل. أنا كتير يا جماعة بقول الحتة دي مهمة جدا، إن بعض الناس بفكر إن سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما الرسول قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقال رجل آخر وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. بعض الناس يظن إن سيدنا عكاشة خطفها فرصة، خطفها، لا، القصة مش كده. في حكمة الله أن الأمور تنال بتدبير الله، فيبدو أن عكاشة رضي الله عنه سار إلى الله طويلا وعامل الله كثيرا حتى كتب الله له هذه المنزلة، فلما كتب له هذه المنزلة أخرج رسوله ليقول لهم الحديث ما ينطق عن الهوى، ثم ألهم عكاشة أن يطلب فأعطي. هي كده أقدار، أقدار مترتبة، إن كل شيء خلقناه بقدر. فكذلك سيدنا أبو بكر ما حصلش اليقين ده كده، لا بعمل. سيدنا إبراهيم لما قال لربنا أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، أنا بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلب، ليزداد يقيني، لأنه ليس المخبر كالمعاين. ربنا قال له إيه؟ خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم. شوف بقى إيه؟ خذ صرهن اجعل ادعهن اعلم، اوامر عمل، يجيب ويذبح ويقطع ويطلع فوق الجبل يحط دول ويحط دول ويحط دول وبعدين يدعهن ويقف عمل. اليقين محتاج عمل، محتاج عمل، عمل حقيقي. لذلك عشان ترزق اليقين محتاج عبادة، محتاج تعرف ربنا كويس، محتاج تدعو ربنا، محتاج تفهم كلام ربنا وتفهم أقدار ربنا وتفهم شرع ربنا وتعرف أسرار اليقين. ما هيش لعبة ولا هي سهلة، مقامات، وما منا إلا له مقام معلوم، هم درجات عند الله، أعطيات وهبات، ولكن على أقدار الرجال. إن ربك عليم حكيم يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. الشاهد تعالوا مع موقف اليقين لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، والقصة على لسان عمر رضي الله عنه. قال عمر أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ يعني إيه فلما نعطي الدنية؟ لما في صلح الحديبية، القصة بسرعة جدا باختصار شديد، إن الرسول خرج من مكة من المدينة إلى مكة يريد العمرة، ومعه أصحابه 1400 رجل، ما ليس معهم إلا السيوف في أغمادها، محرمين وساقوا الهدي، كلهم رايحين يعملوا عمرة. اعترضتهم قريش، لا لا يدخل مكة، ازاي يخرج منها مهاجرا بليل وبعدين يرجع كده عيانا نهارا؟ ده يبقى ذل. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية وارسل اليهم سيدنا عثمان، بدأت المفاوضات، جم وجلسوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ سيدنا علي بن ابي طالب يكتب كتاب عهد هدنة بين الرسول وبين المشركين من البداية، والصحابة ده كلهم شايفين وواقفين. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف من الرحمن الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم، قال له اكتب باسمك اللهم. قال هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، قال له لو أن نشهد أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبي، قال له اكتب محمد بن عبد الله. كتبوا إن الهدنة مدتها كذا، ومن أتانا من عند محمد كافرا لا نرجع إليه، ومن أتى إلى محمد مسلما يرده إلينا. قال ماشي، وافق عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يرجعون السنة ويعودون من العام القابل ومعهم السيوف في أغمادها، ويبقوا في مكة تفرغ لهم مكان الحرم 3 أيام. الرسول وافق. الصحابة شايفين ان الشروط دي مجحفة، احنا ليه نوافق؟ قالوا فليما نعطي الدنيا؟ ليه نوافق ان هم يقولونا ان اللي يجينا كافر ما نرجعوش واللي يجيلكم مسلم ترجعوه؟ وقصة ابو بصير قدامهم رجل مسلم واهله شنقينه ومكتفينه بالحديد، صحابة كادوا يفتنوا، ليه نرجع سادي واحنا محرمين؟ نرجع ليه؟ ندخل، مش هيدخلونا بالراحة، ندخل بالعافية نقاتل. والرسول كان بايع الصحابة على الموت، فالصحابة كلهم كانوا بيغلوا وكلهم في دماغهم نفس الكلمة، كلمة عمر، ليه ما نعطي الدنيا؟ ليه ناخد الأقل؟ ليه نرضى بأن هم يسرطوا علينا؟ يسرطوا علينا بتاع إيه؟ مش إحنا أهل الحق وهم أهل الباطل؟ هم مش أقوى مننا ولا أحسن مننا ولا أعلى مننا ولا يقدروا يتحكموا فينا؟ الكلام كان كده. وزي ما بقول لك، ما كانش سيدنا عمر لوحده، كان كل الصحابة بيغلوا إلا أبا بكر. لما سيدنا عمر قال لسيدنا النبي لما نعطي الدنية في ديننا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت لك السنة دي هنطوف؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال له: ما زلت عند كلمتي أنك ستأتي البيت وستطوف به، بس مش السنة دي، أنا ما قلت لكش السنة دي. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه تنجو، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أن نأتيه العام؟ أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. نفس كلمات سيدنا النبي بالحرف. مش بقول لك إنه قريب منه صلى الله عليه وسلم؟ إن سيدنا أبو بكر بيتكلم بنفس طريقة الكلام بنفس الحروف، رغم إن هو ما سمعش. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. شوف اليقين، قال له: خلاص إلزم غرزه تنجو. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثلما قال للنبي، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. نفس الكلام بنفس الحروف، يقين، كان يقين في النبي راسخ ثابت لا يتزحزح ولا يتزلزل. ثم إذا كانت البطولة لها رجال، فرجل البطولة في الصحابة أبو بكر. مشهور إن سيدنا عمر كان قوي، ومشهور إن سيدنا علي كان قوي، ومشهور عن عكاشة بن محصن في موقعة، ومشهور عن أبي دجانة في غزوة، ومشهور عن طلحة بن عبيد الله. رغم ضعف سيدنا أبي بكر الجسدي، نحيف وبكاء ورقيق، إلا أنه في مواطن القوة غلب كل الأقوياء، كل الأقوياء. مواقف بقى عديدة وكثيرة جدا، منها موقف الغار. لما انتهي إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه. سبحان الله العظيم، دخل كنس الغار كله. سبحان الله، قوة، شجاعة، بطولة، جرأة، سمي ما شئت. ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمها رجليه، ثم قال لرسول الله: ادخل. فدخل رسول الله ووضع رأسه في حجره ونام. سيدنا أبو بكر دخل كنس الغار كله ونظفه، وبدأ يشوف الخروم اللي موجودة في الغار، أحسن يكون في شق منها ثعبان أو حية أو عقرب أو شيء، فبدأ يقطع من ثوبه من إزاره ويقفل ويسد هذه الشقوق. بقي شق راح حط فيه كعب رجله، فلدغ، لدغ أبو بكر في رجله ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله. هو عض كعبه كده على الشق، لدغ في كعبه، ما شالش كعبه، فضل سادد ويتألم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. فقال: هاتها. فتفعل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسحها بيده، فذهب ما يجد. كان من دأب أبي بكر في رحلة الهجرة أنه كان ردفا للنبي، ركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الذي بين يديك؟ سيدنا أبو بكر كان نسابة، فكان معروف في العرب، فالناس شايفين سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي راكب قدامه، هو راكب وراء سيدنا النبي، فيقولوا له: مين ده اللي انت مركبه قدامك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني سبل الخير، بيدلني على الخير، يهديني إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من مواقف البطولة في حياة سيدنا أبو بكر، والمواقف كتير جدا، ممكن أنتوا يرد على خاطركم الآن مواقف بطولة أنا يعني مش حاضرة، لكن كل الدنيا تعرف مواقف بطولة سيدنا أبي بكر. من مواقف البطولة عن علي رضي الله عنه أنه قال: أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قال لهم: فعلا أي حد يبارزني أغلبه، لكن مش دي الشجاعة بس، من أشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم. فمن؟ قال: أبو بكر. استغربوا: أبو بكر؟ قال: نعم، أبو بكر. إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، عملوا منصة كده الرسول قاعد عليها عشان يشرف على الغزو من فوق، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ بقى عملنا العريش للرسول والرسول قاعد عليه، قالوا: مين بقى اللي يحمي النبي؟ أحسن واحد من المشركين يلف ويجي لسيدنا النبي. قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهو أشجع الناس. قال: سيدنا أبو بكر فضل واقف كده ماسك سيف واقف يحمي سيدنا النبي. أي حد يجي ناحية النبي يقتله أي حد، فهو أشجع الناس. قال علي رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش هذا يجبأه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا ويشد هذا ويطرح هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. قال: ألا تجيبوني؟ والله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وأبو بكر رجل أعلن إيمانه، هيروح له فين؟ سبحان الله العظيم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفعه عن رسول الله فألقاه في الأرض وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ والحديث في صحيح البخاري. سبحان الله العظيم. شفتوا الشجاعة؟ واللي بيشهد له بالشجاعة الشجعان سيدنا علي سيدنا عمر، شهدوا له بالشجاعة، كان أشجع الناس. عشان بس اللي احنا شايفينه النهاردة طالب علم ملوش علاقة بقى بالشجاعة ولا بالقوة، لا، طالب علم ده بتاع كتب. سبحان الله العظيم. عشان كده هيجي معانا ان سيدنا ابو بكر جمع كل الفضائل، كل الفضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر، شوف الناس أصحاب الهمم العالية متشوف للمقامات العالية، قال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة. يا سلام، سيدنا أبو بكر يقول كده: يا سلام لو حد نودي عليه من الأبواب كلها. الجنة لها 8 أبواب، كل باب الصائمين من باب الريان، الصلاة من باب الصلاة، المجاهدين من باب المجاهدين إلى آخره، كل باب له اسم. أنت تيجي كده تقف قدام باب، قدام الجنة، قدام أبواب الجنة وتنادى الأسماء. تخيل أنت بقى أن 8 أبواب كلهم بيقولوا اسمك: اللهم اجعلنا منهم. ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. سبحان الله العظيم. أبو بكر جامع لكل الفضائل. ولذلك إذا تحدثنا عن المروءة فللمروءة رجال ورجل المروءة أبو بكر رضي الله عنه. خلق المروءة يا إخوة من الأخلاق النادرة حقيقي، لأن المروءة يعني لما نبحث لها عن تعريف تعريفاتها عجيبة جدا وبعيدة المنال في زمننا. لذلك أحب أن أؤخر الكلام عن المروءة إلى الحلقة القادمة، لأننا بحاجة فعلا أن نبحث عن المروءة في حياتنا، أن نبحث عن المروءة في أشخاصنا، أن نبحث عن المروءة في أخلاقنا، أن نبحث عن المروءة في مواقفنا. المروءة مش مسألة حسن الخلق، دي حاجة فوق حسن الخلق بشويتين. مروءة حتى الكلمة تحتاج منا إلى وقفة. إخوتي أنا أحبكم في الله، هل ممكن أسيبكم تبحثوا عن المروءة تتعرفوا عليها قبل ما أكلمكم عن مواقف المروءة في حياة سيدنا يوسف عليه السلام وحياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا مع سيدنا أبي بكر، وكما ذكرت لك أنك حين يذكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تشعر أنه كبيرك، أنه عالمك. نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الكل، إنه نبي معصوم، لكن أبو بكر بشر من البشر، فتشعر أنه أنك لو كبرت وبقيت راجل وانفعت تبقى زي أبو بكر كده، تبقى هذه هي الرجولة التي نحن بها. وقفنا مع مواقفه، يقينه، شجاعته، فذكرنا أن أعظم الناس يقينا في الصحابة، وإذا كان كذلك في الصحابة فهو في الأمة كلها أبو بكر. وإذا ذكرنا الشجاعة فأشجع رجل كان في الصحابة وبالتالي في الأمة أبو بكر رضي الله عنه. ثم جئنا إلى مروءة أبي بكر، وذكرت أن المروءة مما يبكى عليه في زماننا. في زماننا نعاني أزمة اسمها أزمة أخلاق. الدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أين أخلاقكم يا أمة الإسلام؟ الصدق أين؟ الأمانة أين؟ الوفاء أين؟ الصبر أين؟ الإحسان إلى الناس أين؟ الكرم أين؟ ضاعت. أتحدث عن المروءة، هذا أمر مضحك. أضحكني أني زمان دعيت إلى إحدى الدول الغربية فقالوا نريدك أن تحدثنا عن التقوى والورع. قلت له التقوى والورع وانتهينا؟ هذا يخالف أصلا الحلال والحرام. أكلمك عن التقوى والورع. فكذلك الإنسان حين يتكلم اليوم عن المروءة يضحك، لأن المروءة خلق عالي جدا فوق الأخلاق الحسنة بحبتين. أقول لك مثال عشان بس إيه، مثال بسيط جدا في المروءة، وبرضو نقرب الناحية دي شوية عند الإمام أحمد بن حنبل مثلا. الإمام أحمد بن حنبل مثلا أرسل أخته تخطب له زوجة، وكانت بنت عم وأختها عوراء، فأرسل يخطب السليمة، فعادت أخته وقالت خطبتها لك وقد قبلت. قال: أكانت أختها تسمع؟ العوراء، أكانت أختها تسمع؟ قالت: نعم. قال: اذهبي فاتركي السليمة واخطبي لي العوراء، إني أخشى أن ينكسر قلبها. أنا عايز أسألك بصراحة، تقدر تعدلي في حياتك موقف مروءة واحد؟ عملت حركة زي دي؟ يذكر أن رجل من مواقف المروءة برضو تزوج امرأة، فليلة البناء وجدها أصيبت بالبهاق، مرض جلدي، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم. فلما نظر إليها حزنت، شافت في عينيه، فتعامى، قال مين اللي طفى النور، مين اللي طفى النور؟ وتعامى 15 سنة حتى ماتت وهي تظن أنه أعمى، لكي لا يكسر قلبها أنه رأى فيها عيبا. امرأة خرجت خلف رجل من العلماء قالت له إني هويتك فتزوجني، قال أين بيت أهلك يرحمك الله؟ قالت ها هنا. ذهب إلى أبيها خطبها تزوجها، وجدها شوهاء عرجاء، قال فاحتملتها 15 سنة ولم أتزوج عليها لكي لا أكسر قلبها. هعد لك عشرات المواقف في المروءة ونفسي تقول لي موقف واحد كان في مروءة مع أخوك شقيقك ابن أمك وأبيك، موقف مروءة واحد في حياتك، واحد فقط في حياتك في عمرك ده كله، انك انت نسميك رجل عندك مروءة. تعالوا نشوف المروءة في حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكيف كانت المروءة في حياته. قالت عائشة لما أنزل الله آيات في براءتي كان أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال ما قال في عائشة. موقف بتاع إتهام ستنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك الكذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني وضح حاجات كتير وعلمنا إحنا كمسلمين حاجات كتير. إذا كنا سنضرب مثال بمروءة أبي بكر فمن باب أولى مروءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مروءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين هو الذي تولى كبره، هو الخبر وقال زوجة نبيكم باتت ثم لا ندري أي ثم أتت مع رجل غريب، الله برأها من فوق 7 سماوات. ربنا سبحانه وتعالى بعد 29 يوم أو 30 يوم نزلت براءة السيدة عائشة في 10 آيات أنها بريئة. إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب، الشاهد إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أبي عبد الله بن أبي بن سلول أتته الوفاة جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال يا رسول الله أريد قميصك حتى تكفن فيه، حتى أكفن فيه أبي، قميصك الذي يلي جلدك، فأعطاه. أريدك أن تصلي على أبي، ذهب يصلي عليه. ودايما زي ما قلت لك في حلقاتنا دي هسألك، لو انت تعمل ايه؟ واحد اتهم زوجتك، ومش زوجتك بس، دي حبيبتك. الرسول لما سئل صلي عليه صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك؟ قال عائش حبيبته، بيحبها. يتهم زوجتك حبيبتك انها زنت، لا لا لا مش زوجتك وحبيبتك بس، لا ده بنت صاحبك، صديقك، رفيقك، اخوك، سندك. يبقى الجرح جرح كزوج، وجرح كحبيب، وجرح لاخوك صديقك وصاحبك، وجرح للدعوة، وجرح لامهات المؤمنين. لو واحد اتهم زوجتك وبعد كده اكتشف انها بريئة تماما بيقين. وجي بعد كده قال لك اديني قميصك اتكفن فيه. بالله عليك تعمل ايه يا عم؟ كويس ان انا ما قتلتكش، سبتك، احمد ربنا، صح ولا لا؟ لكن مروق سيدنا النبي ان اداله قميصه ودعاله ان ربنا يغفر له. سيدنا ابو بكر، وزي ما قلت لكم الموقف ده علمنا حاجات كتير جدا، منها دي ان مصطح ابن اساسه كان قريب سيدنا ابو بكر، كان سيدنا ابو بكر كفله. كفالة دي يعني انك انت تشوف واحد طالب علم داعية غلبان، واحد ولد بيتعلم في مراحل التعليم، بنت هتتجوز، تكفله يعني تديله مرتب شهري كل شهر يوصله كذا، كل بيه متفرغ لله. مصطح ابن أساسة كان متفرغ ومكفول من سيدنا أبي بكر، سيدنا أبو بكر بيدفع له مرتب شهري كل شهر مبلغ بيوصله. مصطح ابن أساسة خاض في من خاض، قال ان سيد عائشة، ما الناس انقسموا نصين بقى. وسبحان الله العظيم من اخلاق المروءة العجيبة سيدنا ابو ايوب لما زوجته بتقول له او بلغك ما يحدث عن عائشة؟ قال نعم. قالت وماذا قلت؟ قال ابي الله، لو انك مكان عائشة أكنت تفعلين؟ قالت والله لا. قال ولو أنني مكان صفوان ما كنت فعلت، وعائشة أفضل منك وصفوان أفضل مني. برضو عمرك عملت الحتة دي؟ لما واحد غلط فيك حط نفسك في مكانه، ظروفه والضغوط اللي عليه، لو انت مكانه تعمل ايه؟ سيدنا ابو ايوب، وده كلام ربنا جل جلاله، قال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لما تسمع الشيخ فلان عمل كذا، لو انت تعمل كده، لا انا ما اعملش، يبقى انت ما تعملش والشيخ يعمل. هو ده فلان عمل كذا، لو انت مكانه تعمل ايه؟ ظن حسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس من انواع المروءة المفقودة. ايضا الشاهد ان سيدنا ابو بكر لما مصطح خاض، واحنا قلنا الامة اتشقت نصين، ناس يقولوا فعلت وناس يقولوا لم تفعل، لعنة الله على المنافقين. فمصطح قال زنت، فسيدنا أبو بكر جرح بنته وزوجة صحبه وزوجة نبيه وإمامه وقدوته ومتبوعه وحبيبته، جرح جرح جرح جامد صراحة. فلما واحد قال تعالى يا مصطح انت قلت كده ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ والله أنا سمعت. مش ده الكلام اللي بيحصل عندنا؟ انت جبت من الكلام ده؟ والله سمعت. سمعت من مين؟ بلغني يعني الناس بتتكلم. ناس مين اللي بتتكلم؟ يعني كده اخبار بتتنطور. بقى ينفع كده نهدم بيوت ونعذب ناس عشان كلام؟ الشاهد ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال له طيب خلاص خليك في حالك وانا في حالي. فأنزل الله جل جلاله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبحان الله العظيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفق إلى مصطح. لما نقول إن الصحابة كانوا قافين مع كتاب الله، مع كلام الله، مع القرآن. مجرد ما نزلت الآية وكأنها عتاب لسيدنا أبي بكر. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أصحاب الفضل، ومش أي حد نقول عليه إنه صاحب فضل، أولو الفضل كرام الخلق. وأنا بقول لك بتعجب من سرعة استجابة سيدنا أبي بكر للآية، بلى أحب أن يغفر الله لي، فهم على طول. أنا قلت إن مست الصحابة، ودي برضو ينبغي أن تسأل عنها نفسك، إن لما سمع أبو الدحداح رضي الله عنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، على طول أقرضت ربي حائطي. أنت سمعت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كم مرة وما هزت فيك شعرة؟ عمرك قررت أنك تقرض ربك قرض حسن؟ لما سمع طلحة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال إن أحب مالي إلي بيرحاء، هي في سبيل الله. كم سمعت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومع ذلك تتصدق بما لا تحب؟ عندك بطانية قديمة، سبحان الله العظيم، الصدقة دي بتبين أخلاقيات الإنسان. عشان كده ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين قال: وأما لذة الصدقة فعجب من العجب. عجب من العجب إن يبقى عندك حاجة بتحبها بتعتز بيها وتتصدق بها على فقير، فقير قد لا يقدرها قدرها، وتبقى الحاجة دي صعبانة عليك طلع من عينيك، بس لله الكريم الذي يعلم هذا من قلبك ويجازيك عليه. لذلك مروءة سيدنا أبو بكر مش بس في أنه إدى اللي أذى بنته وطعم في شرفه هو شخصيا وفي شرف نبيه في عرض نبيه، مروءته أنه لما سمع الآية انطلق وأعاد إلى مسطح النفقة. إخوتي أنا أحبكم في الله، والكلام عن سيدنا أبي بكر لا ينتهي، وكأني أستعجل نفسي لأنطلق إلى عمر، ولكن بقيت مواقف للثبات، مواقف الثبات. إذا كان للرجال مواقف في الثبات فرجل الثبات أبو بكر رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنح بالعالية مكان خارج المدينة، فقام عمر يقول: والله ما مات، والله ما مات رسول الله. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. سيدنا النبي حبيب الله خليل الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أثنى عليه قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. كان لين للصحابة، كان حبيب الصحابة، كانوا بيحبوه الصحابة كلهم، كانوا بيتألفوه. والرسول عاش في وسط الصحابة مدة الدعوة 23 سنة قريب منهم، بيحب ده ويطبطب على ده ويزور ده ويعني يرقي ابن ده ويهدي ده ويتحمل ده ويكلم ده كلمة حلوة ويثني على سيدنا عمرو بن العاص. يقول: لما أسلمت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأسا ولا حجبني منذ أسلمت، وكنت أظن أني أحب حتى ظننت أني أحب الناس إليه. فقلت له يوما: من أحب إليك، أنا أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. الشاهد من الحديث إن سيدنا عمرو بن العاص من كتر ما النبي قربه وابتسم له فكر إن هو أحب الناس للنبي. كل الصحابة كده كانوا بيفكروا إنهم أحب الناس للنبي من عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن 23 سنة والقرآن بينزل والرسول يتلو عليهم القرآن والرسول يسافر معاهم حج معاهم ويعتمر معاهم ويجاهد معاهم ويصلي معاهم ويصلي بيهم ويحدثهم ويتلو عليهم القرآن. فالصحابة ما كانوش متصورين الحياة بدون النبي، ولهم حق. كيف تعاش الحياة بعد النبي؟ فلما مات سيدنا النبي كانت صدمة، صدمة طيرت العقول. وانا عايزك برضو تصدق، لو انت كنت عايش، حط نفسك مكان عمر وجم قالوا لك النبي مات، هتقول يعني ايه؟ يعني ايه مات؟ قصدكم ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه مات؟ ها؟ انا مش فاهم. يعني ما فيش رسول الله بعد كده؟ امر يذهل العقول. عشان كده سيدنا عمر خرج، ناس كلهم اتجمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقف في وسط الناس قال لهم: ابدا لم يمت، انما ذهب الى ربه كما ذهب موسى 40 ليله، وسيعود فيقطع ايدي وارجل اقوام زعموا انه مات. ما مات. والناس نفسهم يصدقوا انه ما ماتش، فلذلك كلهم منصتين لسيدنا عمر كده ويسمعوا منه وساكتين، وكل واحد في نفسه يقول طب يا ريت. هم عايزين يصدقوا الحته دي انه ما ماتش، وسيدنا عمر قاعد يقول لم يمت. وواحد لما تبص للصحابه، سيدنا أنس بيوصف وضع الصحابة: فمن واضع يده على رأسه، ومن باك، وممن رقد في التراب ودفن رأسه، ومن منتحب، ومن صارخ، ومن واللي أغمى عليه واللي جاي يجري. وضع، تخيل بقى سيدنا أبو بكر دخل على الوضع ده، كان بالسلح عند زوجة له، جاي من بره مر لقى سيدنا عمر واقف، والصحابة اللي بيصوت واللي بيعيط واللي بيبكي واللي بيصرخ واللي بيتمرغ، بصلهم كده ودخل على سيدنا النبي. يا لثبات قلب أبي بكر، هو بالذات أصعب شيء، لأن هو بالذات كان أقرب الناس للنبي. 23 سنة، يعني 23 سنة بدقائقهم وثوانيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفوته سفر ولا حضر ولا غزوة ولا حج ولا عمرة إلا وهو بجوار النبي. إزاي يدخل ويشوف النبي وقد قبض؟ الثبات. أترككم لتتخيلوا الموقف وألقاكم في الحق لنعرف ماذا فعل. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث عن وفاة النبي حديث صح.

وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة. كلام زي الفل. قل لي قل تاني. حاضر. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التقوى كسر فيها الكلام جدا، لكن هذا التعبير رائع، هذا التشبيه بليغ جدا من الرفعي. وهو بيقول ايه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. يبقى مريض بالتقوى، ايه ده ماله؟ عنده تقوى. يعني ايه؟ تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة. يعني إيه؟ الحلقة الجاية بقى نشرح. السلام عليكم. نأتنس بصحبة سيدنا أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه، فالصحبة معه والعيش معه والتنقل في أخباره ممتع ممتع. إنني أريد أشتهي أن ننتقل بأرواحنا إلى هناك، إلى المدينة حيث عاش النبي وأصحابه، هذا المجتمع الرباني الأول. الإسلام على أصوله، عاش الإسلام كما ينبغي. كم نشتهي لو عشنا هذه الفترة. فدعونا نعيشها بأحلامنا، نعيش معهم بأخبارهم. ووقفنا مع أبي بكر رضي الله عنه، رجل الورع. وحين يذكر الورع يذكر أبو بكر رضي الله عنه. كان أورع الناس في الخير. ولكننا وقفنا مع جملة للرافعي في الكلام عن التقوى، حين عرفنا الورع بأنه توقن مستقصا على حذر. توقن تقوى، التقوى. قال ولهذا يخلق الله الصالح ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. سبحان الله العظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرجل من الصالحين يمرض بالتقوى، أو تمرضه التقوى، أو يبتلى بالتقوى، يختار للتقوى، ينتقى للتقوى، يصطفى للتقوى، يصنع لكي يكون تقيا. تصنعه التقوى. لما يبقى تقي يحصل ايه؟ شوف مصطفى صادق الرافعي لما شبه التقوى كأنها مرض، عشان ايه؟ عشان تفهم بس. قالك ايه؟ تصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. يعني ايه؟ يعني لما يبقى واحد مريض ونقدم له اكل يقول ايه؟ ها؟ يقول ماليش نفس. يا ترى اللهجة العامية دي معروفة عندكم؟ يعني ايه؟ يعني عارفين يعني ايه ماليش نفس؟ ماليش نفس اكل؟ قدامه الاكل بس مش قادر ياكل، مش قادر، لا لا لا لا، مش عايز، ماليش نفس. كذلك التقي، التقي في الشهوات. يعني مش بيجي عند واحده ماشيه قدامه عريانه يقوم يعمل كده عشان ما يشوفهاش، لا، ده ملوش نفس، ملوش نفس يبصله. قرفان بالتقوى. لما تجيله فلوس حرام مش هو بيقاوم انه ما ياخدش الحرام، لا ده هو ملوش نفس، ملوش نفس. هي دي التقوى اللي هي ايه؟ السماحة في ترك المناهي اللي ربنا نهى عنه، سيبه بصدر واسع بحيث ان هو مش حاسس انه محروم من حاجة لما ترك الحرام، بالعكس ده ملوش نفس في الحرام، مش طايق يدوق الحرام. تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، مش همه الشهوات، مش دماغه ياكل ايه ويلبس ايه ويسكن ايه ويركب ايه، يسكن فين ويركب ايه، مش ده موضوعه. ملوش نفس. هما ما بيتريقوا يا ابني بيقولوا ايه الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف، هو ده ملوش نفس. تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس. تشوفوا كده منكسر تقولوا مالك مفيش حاجة، لا صحيح والله في ايه، يقولك والله ما في حاجة انا كويس، مال لا لا لا عادي، منكسر منكسر لله. عارف المريض بيبقى منكسر ازاي؟ عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، ها؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده منكسر. التقوى بتعمل كده، وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة. يعني إيه دي؟ تفقد الشيء ما هو به شيء. كنت هضرب مثال بالساعة، لكن العربية، العربيات أنواع بس في النهاية كلها اسمها إيه؟ دابة، تحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هي دي وظيفة العربية، إنها توصلك من حتة لحتة. التقي، التقوى تفقد الشيء ما هو به شيء. هي العربية المرسيدس بإيه؟ بالعلامة اللي قدام بالنجمة. هو بقى التقي مش شايف النجمة، مش شايف العربية دي إيه، هي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا لا لا ده هي كلها عنده دابة توصله مش أكتر، فما عادتش تفرق مع راكب إيه، الحتة دي اسمها ايه، البلد دي، المنطقة دي، دي اسمها ايه، شقة ولا اسمها قصر ولا اسمها فيلا ولا اسمها ولا اسمها بيت ولا اسمها عزبة ولا اسمها، كل ده فقد، تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم الى الحقيقة. قال لي ده انا عندي مش عارف قد ايه، قلت له هو القبر كام في كام؟ لما تيجي تنام هتنام في مساحة قد ايه؟ شوف التقوى، التقي بقى مش شايف التليفون نوعه ايه ولا العربية نوعها ايه ولا الساكن في الحتة الفلانية ولا هو اسمه بيقولوا له يا ايه، هو عايش مع الحقائق مش مع الاوهام. الحقيقة إن هو بشر بيدخل الحمام، والحقيقة إن العربية حتة حديدة في الآخر، حادثة صغيرة تخليها أو شوية ولعة في السخونة زيادة أو أو أو إلى آخره، هي في الآخر شوية صفيح، سواء كان اسمها كذا أو اسمها كذا أو اسمها كذا. تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة. لو فهمنا التقوى دي عرفنا بقى توقي مستقصا على حذر، انه يبقى تقي الى اقصى حد وعلى حذر، هو ده الورع. طب قصة طيب تبين لنا الحتة دي عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه. يعني سيدنا أبو بكر اشترى عبد بفلوسه وقال للغلام للعبد ده اشتغل وهات لي الفلوس، ما هو بقى العبد ده ملكه، فيروح يشتغل اي شغلانة ويجيب في الاخر قرشين يديهم لسيدنا ابو بكر، انا اشتغلت النهاردة بكذا، شغله عنده. فجاء يوما بشيء فاكل منه ابو بكر، فقال له الغلام اتدري ما هذا؟ فقال ابو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لانسان في الجاهلية وما احسن الكهانة الا اني خدعته فلقيني فاعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. قيل له لا يلزمك ذلك، قال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته. اسمع القصة تاني. سيدنا أبو بكر بيبعت الغلام ده يشتغل، يروح يشتغل عند واحد فأرضه يشيل لحد حاجة، يوصل لحد حاجة، يعمل لحد حاجة، والآخر يدي لسيدنا أبو بكر 5 دراهم 10 دراهم 20 درهم يشتري له بهم خبز وتمر يأكله. كان سيدنا أبو بكر كل يوم يسأل الرجل ده جبت الفلوس دي منين، اشتغلت ايه النهاردة؟ في اليوم ده ما سألوش. قدر سبحان الله. فبعد ما كل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الغلام قال له هو أنت ما سألتنيش النهاردة ليه؟ قال له نسيت. قال له طب أنت عارف أنا جبت الأكل ده منين؟ قال له لا. قال له ده أنا كنت زمان في الجاهلية قبل ما أسلم، حد سألني سؤال تفسير منام، تكهنت له كهانة، وانا ما بفهمش في تأويل الاحلام، فسرته له كده وضحكت عليه، فأذني فداني القرشين دول هم اللي جبت لك بيهم الاكل. سيدنا ابو بكر لا يلزمه انه يرجعها، قالهم خلاص، ممكن في 100 حل للقضية دي. وده اللي انا بقوله لك دايما، انك احيانا بيبقى قدامك الصح وتدور على حل يجي على هواك. سيدنا أبو بكر حط يده في فمه وظل يرجع يرجع كل اللي ببطنه، اللقمة وغيرها. قالوا له مش حرام، الحرام على الراجل ده مش عليك انت. فقال لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. ده اسمه ورع، لأن الورع ده مش تقوى، فوق التقوى كمان بشوي. ولينا السؤال، يا على الحرام اللي احنا بناكله، اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا توفقنا إلا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم لا تعنا إلا على ما يرضيك عنا يا رب يا رب. أخطر حاجة في الدنيا، أو من أخطر ما في هذه الدنيا، أكل الحرام. لو عرفت كده فعلا قبل ما تاكل اي لقمة تتأكد انها حلال. اي لقمة تحب تاكلها قبل ما تحطها ببقك تأكد انها حلال، وحلال صرف. ليه؟ لان اللقمة دي هتبقى دم، والدم ده هيجري في جسمك كله، والشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم. يبقى أنت كده بتخلي الشيطان يجري في جسمك كله. الخطر كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. لو كلت حرام النار، لو وكلت ولادك حرام النار. هو ده الخطر. الخطر ان ولادك دول لو وكلتهم حرام هيفجروا، امال هيروحوا النار ازاي؟ هيفسكوا، هيغلطوا، هيعملوا الحرام عشان يدخلوا النار. لذلك اكل الحلال والورع في تحري الحلال. زي ما قلنا كده، لما تسمع النهاردة ان اموال البنوك ارباح البنوك ربا، تقول لي لا ما فلان بيقول مش ربا. طب انت اعتقادك اليقيني انها مش ربا ولا عشان فلان قاله خلاص؟ طب فين التقوى؟ فين الاخذ بالاحوط؟ فلوس كذا. يا ما النهاردة انا مش عايز اذكر بس اشياء دلوقتي وامثلة تعمل مشاكل كتير ليك، لكن بقول لك تحرى. معلش اسأل، واسأل مرة واثنين وثلاثة عن مصدر دخلك، سر اكلك، الشغلانة اللي بتشتغلها دي، الدخل اللي داخل لك ده حلال ولا حرام؟ لان المشكلة انك بعد ما تاكل ملهاش حل، هترجعها تاني زي سيدنا أبو بكر. الموقف الثاني من مواقف سيدنا أبو بكر في الورع، الموقف في الفتوى. زي ما قلت لك ان سيدنا أبو بكر كان أعلم الصحابة على الإطلاق قولا واحدا، ومع ذلك قال رضي الله عنه: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في آية في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. ورع، ورع. النهاردة تلاقي الشباب بيفتي في الصغيرة والكبيرة، بيتكلم في الصغيرة والكبيرة، بيفسر ويألف. سيدنا أبو بكر يقول أنا أتكلم في التفسير ما أدهرش إذا قلت في آية في كتاب الله برأيي. تعالى إذا كان من مواقف الرجال التواضع، فأبو بكر رضي الله عنه رجل التواضع. سيدنا أبو بكر زي ما قلت لكم النبي أثنى عليه، ربنا سبحانه وتعالى مدحه، ومع ذلك هذا لم يدفعه إلى الكبر، إلى الغرور، إلى العجب، بل كان، قال علماء السيرة، وده كلام ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم، كان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. فسمعها فقال: لأحلبنها لكم، وأرجو ألا يغرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه. فكان يحلب لهم رضي الله عنه بعد أن تولى الخلاف. احفظ الجملة دي: أرجو ألا يغرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه. ما سمعتش حد مرة قال لك يا عم الشيخ ما تنساش نفسك، انت فاكر انت كنت ايه؟ ساعتها زعلت. أنا بقول لك ما تنساش نفسك، ما تغركش الفلوس ولا يغرك المنصب ولا تغرك اللحية ولا يغرك المنبر ولا يغرك كتاب ولا يغرك شريط، ما تتنفخش قوي كده، ما تنساش نفسك، خليك متواضع، خليك زي ما انت. كنت بتكنس البيت خليك، كنت بتعمل ايه؟ شوف بقى لما يبقى خليفة المسلمين بيحلب للحي أغنامه. سبحان الله العظيم، كان عمر يتعهد عجوزا عمياء في بعض حواشي المدينة، امرأة عجوز في خيمة عمياء، كان سيدنا عمر بيروح كل كم يوم المية واللبن والأكل ويروق لها الخيمة فيستسقي لها ويقوم بأمرها. فجاءها غير مرة فوجد أحدا سبقه إليها وأصلح لها ما أرادت، يروح يلاقي الخيمة متروقة وعندها اللبن وعندها المية والهدوم مغسولة، قال له مين اللي بيعمل كده؟ فترصد له، فضل واقف يراقب بقى الخيمة مين اللي بيروح من وراه، فإذا هو أبو بكر وهو يومئذ الخليفة. الخليفة رايح بيخدم امرأة في الصحراء. سبحان الله العظيم. وانت لو امك امرتك تعمل لها حاجة، لو قالوا لك اشتري لهم حاجة، تبقى الامور صعبة على نفسك قوي. مواقف سيدنا ابو بكر مواقف عجيبة وكثيرة ومتعددة. وتعالوا إلى موقف الأدب. إذا كان للأدب رجال فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أستاذ الأدب، غاية الأدب. في حادثة الإفك ذهبت عائشة لتمرض عند أهلها، رجعت من الغزو مريضة وذهبت تمرض في بيت أبيها وما كانت تعرف شيئا، مريضة سخنة. فالمهم إنها ذهب رسول الله وكان يدخل ويخرج ويقول كيف تيكم، صحبتنا عاملة إيه، أخبار لنايمة دي إيه، كيف تيكم. حتى أفاقت يوما فجاءها رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. تقول السيدة عائشة وكان دمعي لا يجف، فلما قال رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي يا أبتاه أجب عني رسول الله. يا جماعة الموقف ده والله بيخلي الواحد قلبه يوجعه والله. أصل لما أنا قلت لكم قبل كده القصة دي، لما تبقى إنسانة طهرة بريئة، متأكد بريئة وطاهرة، وهذه الأمور أمور الحرام لا تخطر على بالها قط، لا تتصورها، يعني ما تتخيلش ان في حاجة اسمها غلط. مش في ناس كده عايشة على البراءة والطهارة والطول، فلما يجي حد يقول لها شوف الكلام يتغطي، لكنها معنى كلام انها فزعت اتغضت، ده معها جف. يا أبتي أجب رسول الله، كانها بتقول يا أبويا شوف النبي بيقول ايه. تخيل انت بقى، حط نفسك مقام سيدنا أبو بكر، بمنتهى قمة الأدب عندك هتقول والله يا رسول الله احنا بيتنا طاهر، ما, ما, ما, ما نعملش كده أبدا، البنت هتموت، ويبقى مش حرام انك تقول كده ولا غلط ولا يخالف الأدب. لكن سيدنا أبو بكر عمل ايه؟ قال ايه؟ عايزين نعرف الأدب، يا رب نتعلم الأدب. أنا كل ما فوت على حتة أقول لكم دي الأخلاق المفقودة في حياة المسلمين النهاردة، اللهم أحي أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. خليها للحلقة الجاية. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الشاهد، وقفنا مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في الأدب مع النبي، رغم أنه صاحبه ومن قبل الإسلام، من قبل نزول الرسالة، وصديقه ورفيقه، ويعني نقول إيه، نقول المفروض كان يبقى واخد عليه شوي. لا لا لا لا لا، سيدنا أبو بكر كان قمة الأدب في الصحابة، سبحان الله العظيم. وقفنا مع حادثة الإفك، وزي ما قلت لك السيدة عائشة كانت يعني صغيرة السن، حديثة السن زي ما بيقول، ولا يخطر على بالها مطلقا أمر الرجال ولا أمر الزنا. هي فتحت عينيها شافت النبي، النبي ملع عينيها وعقلها وقلبها. وأنا كثيرا ما قلت إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر للسيدة عائشة أن ترزق من النبي بأولاد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنها طلبت من النبي أن يدعو لها أو أنها رفعت يديها ودعت، لم تقل مرة على كثرة ما ورد عنها في على مدار حياتها كلها، لم يذكر عنها مرة أنها قالت يا رب ارزقني ولد، أو قالت كنت أتمنى ولد من النبي. سبحان الله، كانت شبعانة بالنبي، بتحبه، راضية به، مش ما فكرتش. وهذا أمر أي امرأة في الدنيا، يعني لما تبقى زوجة النبي نفسي في ولد من النبي، والنبي بينجب، وهي الوحيدة اللي تزوجها بكر، فالإنجاب وارد جدا، لكن كأن الله أراد أن يفرغها للنبي. فكانت طبيبة النبي، قالت تعلمت الطب من كثرة ما داويت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت راوية الأحاديث، كانت المستفهمة عن الآيات في التفسير، كانت كل حاجة بالنسبة للنبي رضي الله عنه، حبيبته. فلذلك زي ما قلت كده، ما خطرش ببالها ابدا ان في رجاله تاني غير النبي، مش شايف حد. فلذلك لما الرسول بيقول لها فاستغفري لها وتوبي ان كنت الممت بذنب كده، طب هتقول ايه؟ فقالت يا ابتي اجب رسول الله، مش عارفة تقول حاجة. سيدنا أبو بكر بقى يقول إيه؟ لو أنت مكانه وشايف بنتك في الحالة دي والتهمة يعني مش وردة، مش عايز أقول مش لايقة، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول لرسول الله. لا، أنا ما أقدرش أقول للنبي حاجة، ما ينفعش أقول للنبي حاجة، اسكتي. سبحان الله العظيم، شوف الأدب. وزي ما قلت لك إنه كان صاحب النبي، يعني ممكن نقول إيه، إنه يبقى واخد عليه شوي. لا، ما كانش واخد عليه، قمة التوقير. الأدب. قال لا والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فلما يئست منه قالت يا أماه أجيبي عني رسول الله. طب أنت يا أمه قولي للنبي. فمن نظر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قالت أمها والله يا بنية ما أدري ما أقول لرسول الله، ما أقدرش أتكلم. شو بقى لو تزوجت من بيت محترم، من أب وأم يعرفوا إزاي يقدروا الناس أقدرهم، وإلا تكون المشاكل. هو ده أدب سيدنا أبو بكر لما في هذا الموقف العصيب قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. موقف تاني من مواقف الأدب في حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر لا يا رسول الله، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. الحديث متفق عليه. أريدك أن تقف لتعرف الأدب حين لم يغتر أبو بكر بمدح الله له ولا بمدح رسول الله له، لم يتكبر بذلك، لم يفخر بذلك، لم يغيره ذلك، بل تواضع وعرف مقامه وتأدب وقالها بمنتهى البساطة، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. أنا ابن أبي قحافة، رحت ولقيت ابن أبي قحافة. سبحان الله العظيم، الأدب. أما للتجرد فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يستشرف لزعامة ولا للرئاسة ولا لشهرة. سبحان الله العظيم، سيدنا أبو بكر رجل الأمة، لم يستشرف لزعامة ولا لرئاسة ولا لشهرة. وإحنا بنقول دايما دليل الإخلاص أن يستوي عندك التكليف والإعفاء. بمعنى إيه؟ أنك أنت لو رايح تخطب جمعة مكلف أنك تخطب الجمعة، حرر الإخلاص أنك تخطب لله. لو رحت فاستعفيت، قالوا لك معلش عندنا ضيف، اقعد أنت الضيف هيخطب، ما تزعلش، ما يأثرش ده في نفسك ولا يحز في نفسك، حتى ولو كان من سيخطب أنت ترى أقل منك. الحمد لله أن عافاك، أن عفيت. ينبغي أن تفهم هذا، هو ده الإخلاص. تعالوا نشوف موقف لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه في هذا المعنى. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الحج، فخرج 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية ابن جندب الأسلمي ساق أبو بكر 5 بدنات، فلما كان بالعرج لقيه علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهدة. فمضى أبو بكر فحج بالناس، وقرأ علي بن أبي طالب براءة يوم النحر عند الجمرة، ونبذ إلى كل ذي عهد عهدة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم رجع قافلين إلى المدينة. سبحان الله العظيم، بمنتهى البساطة، لما سيدنا أبو بكر شاف سيدنا علي ركب ناقة الرسول القصواء، قال له: الرسول استعملك على الحج؟ استلم، تبقى أنت الأمير. قال: لا لا لا لا لا، إنما أمرني رسول الله أن أقرأ براءة وأن أنبذ عهود الناس. سبحان الله العظيم، شوف الموقف العجيب ده. سيدنا أبو بكر خلي بالك أكبر من سيدنا علي بكم سنة؟ بمراحل. ودايما نقول ان لا ينبغي ان نقارن بين سيدنا ابو بكر وسيدنا علي، كل واحد له مقام، كل واحد له مكانة، كل واحد له دور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نعظم سيدنا ابو بكر مش بننتقص من سيدنا اطلاقا، بالعكس، سيدنا علي له مقام وله دور وله مكانته وله حاله مع النبي ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، غير سيدنا أبو بكر ده له حال وده له حال، والجمع بالاثنين سهل جدا وبسيط جدا، تتسع قلوبنا ان احنا نحب سيدنا أبو بكر ونحب سيدنا علي جدا. لا ينتقص كثرة حبنا لسيدنا أبو بكر من حبنا لسيدنا علي، ولا ينتقص كثرة حبنا لسيدنا علي من حبنا لسيدنا أبو بكر. نحب الاثنين، سبحان الله العظيم، نحبهم كما حكانا النبي. مش النبي كان بيحب سيدنا أبو بكر وبيحب سيدنا علي؟ الاثنين بيحبهم، احنا اتباع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ايضا في التجرد، موقف اخر في التجرد عند اختيار الخليفه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن ابن عوف: من بايع امرأ من غير مشوره من المسلمين فانه لا بيعه له ولا للذي بايعه، فلا يغترن أحد فيقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإنها كانت فلتة، ألا إن الله وقى شرها، وليس منكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، مش حد نهار زي أبو بكر، ألا وإنه كان من خيرنا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المهاجرين اجتمعوا إلى أبي بكر وتخلف عنا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ننظر ماذا يصنعون، فخرجنا نأمهم فلقينا رجلان صالحان منهم، فقال: أين تذهبون يا معشر المهاجرين؟ قلت: نريد إخواننا من الأنصار. قال: فلا عليكم ألا تأتوهم، أقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله لا، والله لا نرجع حتى نأتيهم. فجئناهم فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم مكلفت متغطي. قلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلت: ما له؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وقد دفت إلينا يا معشر المسلمين منكم دافة، وإذا هم قد أرادوا أن يختصوا بالأمر ويخرجونا من أصلنا. قال عمر: فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد كنت زورت مقالة قد أعجبتني أريد أن أقولها بين يدي، وكنت أداري منه بعض الحد، وكان أحلم مني وأوقر. فأخذ بيدي وقال اجلس. سيدنا عمر داخل وسيدنا عبد الرحمن بن عوف معاه وسيدنا أبو بكر. سمعوا الرجل من الأنصار يقول دفت دافة والمهاجرين يريدون أن يختصوا بالأمر ويخرجونا من أصلنا. فعمر يقول أنا زورت مقالة عايز أقولها ولكني أداري بعض الحدة. وكان أبو بكر أحلم مني وأوقر، فأخذ بيدي فقال اجلس، فكرهت أن أغضبه فتكلم، فوالله ما ترك مما زورته في مقالتي شيئا إلا قال مثله في بديهته أو أفضل، ثم قال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب دارا ونسبا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره شيئا من مقالته غيرها، وكان والله لأن أقدم فتضرب عنقي في أمر لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. قال فتى الأنصار أنا جزيلها أنا، فقال فتى الأنصار أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال لهم لا، منا أمير ومنكم أمير، سيبنا بقى من جزيلها المحكك وعذيقها المرجب دي. فكسر اللغط، فقلت عمر أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون والأنصار ونزونا على سعد. نزلنا على سعد، يلا يا سعد عشان تبايع أنت كمان. فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقلت لم نجد شيئا هو أفضل من مبايعة أبي بكر، خشيت إن فارقنا القوم اليوم أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فسادا واختلافا، بايعوا. فبايعوا جميعا أبا بكر ورضينا به خليفة لرسول الله. الشاهد أن سيدنا أبو بكر كان زاهد فيها، لم يقدم نفسه ولم يزكي نفسه ولم يرد على اللي قال أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجب، ما ردش عليه، وإنما أعرض عن الكلام كله وتكلم بكلام شرع بكلام فصل. ثم لكي لا نطيل في أمر سيدنا أبو بكر وإن كان الأمر يحتاج إلى إطالة، للاتباع رجال، في قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال أنفذوا بعث أسامة، فأنفذ بعث أسامة ولم يتنازل. ثم في جمع الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد وقفة أخرى مع الأمانة، للأمانة رجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان عرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال سأنظر في أمري، فلبست ليالي، فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. سيدنا عمر لما بنت زوجها مات حفصة بدأ يعرضها على أحبابه فكلم سيدنا عثمان قال له حفصة زوجها توفي إن شئت أن تتزوج ومضت عدتها. فسيدنا عثمان قال له طب سيبني أفكر. بعد كم يوم قال له معلش سامحني مش عايز أتجوز دلوقتي. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان. قال زعلت منه جدا لأن سيدنا عثمان بين قال لا. أما سيدنا أبو بكر قال له إن شئت زوجتك حفصة. ابتسم وسكت لم يجب. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أنه قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لتزوجتها. يا للأدب يا للأخلاق العالية يا للأمانة. هذا الموقف يحتاج إلى تعليق يسير وأجيله إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.